أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في كتاب الطهارة في شرائط الوضوء، وقد وصلنا إلى هذه المسألة 133 إلى مسألة 133. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا توضأ غير الغاصب بالماء. شوف، تأملوا بالعبارة، يعني شخص آخر غير الغاصب للماء توضأ من الماء. بلي، إذا توضأ غير الغاصب بالماء، يعني فرد شخص آخر في الحقيقة والواقع هو لم يكن غاصبا لهذا الماء، وتوضأ من هذا الماء. بل إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، التفت إلى أن هذا الماء مغصوب في الحقيقة والواقع، إلى أن هذا الماء ماذا؟ هذا الماء في الحقيقة ماء مغصوب. بلي، ولا يجوز كما تعرفون الوضوء بالماء المغصوب. بلي، يقول السيد السيستاني حفظه الله: بل صح ما مضى من أجزاء الوضوء. شوفوا، تأملوا، يعني كان قد غسل وجهه وقد غسل يده اليمنى وتذكر والتفت إلى ماذا؟ إلى أنه ماذا؟ اليد اليسرى لا زالت في الحقيقة والواقع، لا زالت بعد لم يغسلها، والآن التفت هذا الشخص إلى أن هذا الماء مغصوبا. ماذا يفعل؟ يقول: ما مضى الوجه واليد اليمنى صحيحة، بل صح ما مضى من أجزائه، من أجزاء الوضوء، ولكن يجب تحصيل الماء المباح للباقي. يجب تحصيل الماء بل للباقي. لماذا في الحقيقة يجب تحصيل الماء للباقي؟ فلأن التصرف مع فرض الالتفات، يعني ما دام أنه التفت، فبعد في الحقيقة إذا تصرف في هذا الماء يكون حراما، نعم يكون حراما، ولا يجتمع الحرام مع ماذا؟ مع القربة. لا يجتمع الحرام مع القربة، باعتبار الوضوء أمر عبادي في الحقيقة والواقع، فلا يجتمع الحرام مع ماذا؟ مع القربة في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، ولكن إذا التفت إلى الغصبية، هنا مطلب يحتاج إلى دقة في الحقيقة. يقول السيد السيستاني: ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، ولا يعني بعد ما غسل وجهه وغسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى، التفت إلى أن هذا الماء مغصوب، وقبل أن يمسح رأسه ويمسح قدميه في الحقيقة والواقع، خب هنا ماذا يفعل في الحقيقة؟ هل يجوز له أن يمسح على رأسه وعلى قدميه، أم إنه في الحقيقة لا يجوز له؟ السيد السيستاني حفظه الله وكذلك السيد الخوئي بلي يتوافقان في هذه المسألة. يعني السيد السستاني يوافق السيد الخوئي باعتبار ماذا؟ السيد الخوئي أقدم من السيد السستاني، فالسيد السستاني يوافق السيد الخوئي في هذه المسألة. ما كيف يقول السيد السستاني؟ ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح فجواز المسح على الرأس وعلى القدمين بما بقي من الرطوبة، الرطوبة الباقية في اليد اليمنى لا يخلو من قوة، يعني يجوز. ماذا يجوز؟ مع أنه التفت مع ذلك يقول يجوز. وربما يكون مبنى هذا الحكم، ربما يكون مبنى هذا الحكم بأن مثله لا يكون مالا، يعني ما هذه الرطوبة الباقية ماذا في اليد لا يكون مالا، ولا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير، واضح لا يكون مالا بلي، واضح إن شاء الله. هذا الأمر وتوجد عندنا فر الدليل، بل الدليل وارد في المال، يعني في المال لا يجوز ماذا؟ التصرف في مال الغير، في المال لا يجوز التصرف في مال الغير، وهذا لا يكون مالا، لا يعد مالا. بل مثل رواية عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. ومثل الماء في الوضوء لا يكون مالا فلا يحرم التصرف فيه، هذا ربما. وربما يقال مرة أخرى بأن مثله هذا الماء الذي البلة اللي بقت في اليدين، البلة التي بقت في اليدين بعد غسل الوجه واليدين، بأن مثله يعد تالفا، بل يعد تالفا ولا تعتبر الملكية للتالف، أصلا الشيء التالف لا يعتبر ملك، لا تعتبر فيه الملكية، هذا التالف لا يعتبر ملك، وبعد سلب الملكية لا مانع من التصرف، لا مانع من التصرف فيه. تأملت الآن لعله يكون مبنى السيد السستاني رضوان الله حفظه الله وكذلك مبنى السيد الخوئي هذين الأمرين. بلي تأملت بلي ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة. بلي ثم يقول السيد السستاني حفظه الله: وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء. إن شاء الله صار واضح. بلي فإن الاحتياط حسن بلا إشكال، واضح صار الأمور. نعم. مسألة جديدة، مسألة 134. يقول السيد السستاني حفظه الله: مع الشك في رضا المالك، مع الشك في رضا المالك، مع الشك في رضا المالك، إنه شك إن المالك يرضى أو لا يرضى، بل مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب. تأملت بالعبارة، أنا أشك مثلا، أشك هل يرضى المالك بأن أخذ الماء، أخذ الماء من المالك، بل أشك عندما أريد أن أخذ الماء من المالك من مثلا الإبريق أو من ثلاجة المالك أو مثلا من الإناء الذي فيه الماء التابع للمالك، أنا أشك. شوفوا تأملوا، مع الشك في رضا المالك أنا أشك لعله ما يرضى المالك، إنه شنو أخذ الماء في الحقيقة والواقع، مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف، بل ويجري عليه حكم الغصب، ويجري عليه حكم الغصب، ويجري عليه حكم الغصب. فإذا أخذت الماء مع شكي في رضا المالك، هذا الماء يجري عليه حكم الغصب. بل خب إذا جرى عليه حكم الغصب، إذا توضيت بوضوء باطل لو صحيح لابد نعرف أنه شو يكون؟ بل يكون باطل، لأنه لا يمكن التقرب بالمبغوض، لأن كل أمر عبادي طبعا لا يجوز التقرب به. واضح إن شاء الله المسألة. بل فلا بد من العلم بإذن المالك، فلا بد من العلم، بل فلا بد من العلم بإذن المالك. واضح إن شاء الله. فلا بد من العلم بإذن المالك، بل فلا بد من العلم بإذن المالك، لا بد أنه أعرف أن المالك يرضى، يأذن، يأذن بأخذ الماء والوضوء من الماء. خب يقول ولو، هذه الواو وصلية يسمونها باللغة، ولو بالفحوى، ولو بالفحوى. بلي بلي، قال السيد حفظه الله، فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى. ولو بالفحوى، ما هو المراد من الفحوى؟ الفحوى في الحقيقة هو الرضا التقديري، الرضا المقدر. يعني شنو الرضا المقدر؟ الذي هو عبارة عن كون المالك بحيث لو التفت لرضي وإن كان غافلا حين التصرف، هذا هو، هذه هي الفحوى. أو شاهد الحال، أو شاهد الحال. شنو شاهد الحال؟ يعني الفعل الصادر من المالك، الفعل الصادر من المالك ونحوه، ونحو المالك الدال عرفا على الرضا، الدال عرفا، بل الدال عرفا ماذا؟ على الرضا في الحقيقة والواقع. نعم، يقول السيد السيستاني، نعم مع سبق رضاه بتصرف معين، مع سبق رضاه بتصرف معين. فرد يوم من الأيام أنا في الحقيقة تصرفت في مورد معين من التصرفات وهو كان راضي، لم يمانع، أخذت كتابا، أخذت ماء، وهكذا منه، مع ذلك شنو؟ في الحقيقة لم يمانع، رضي. شفت أمل لي بهذه العبارة شوية دقيقة، بها دقة. نعم مع سبق رضاه بتصرف معين، أنا تصرفت تصرفا معين ولم يمانع، بل رضي بهذا التصرف. بلي ولو لعموم استغراقي بالرضا، بجميع التصرفات. يعني شنو؟ طبعا العموم الاستغراقي أي العموم المستوعب لجميع الأفراد، هذا معنى العموم الاستغراقي. تأملت بالعبارة، العموم الاستغراقي العموم المستوعب لجميع الأفراد، يعني فرد فرد، بخلاف العموم المجموعي. هناك عندنا عموم استغراقي ينحل على الأفراد، فرد فرد ينحل إلى كل فرد فرد، وهناك عندنا عموم مجموعي. المجموع المراد هو الموضوع بما هو مجموع، المراد هو الموضوع بما هو مجموع. هذا الفرق بين العموم المجموعي والاستغراقي. هنا في الحقيقة السيد السيستاني يقول ولو لعموم استغراقي. عرفنا شنو العموم الاستغراقي، أي العموم المستوعب لجميع الأفراد، العموم المستوعب لجميع الأفراد. فهكذا السيد يريد يقول نحن نستفيد أنه عندما رضى بتصرفنا في هذا المضريد، يعني عندما رضى انه عندما تصرفنا في هذا المورد في هذا الفرد من التصرف وقد رضي، فنحن نستفيد انه عندما رضى بتصرفنا في هذا المورد يرضى ان نتصرف بغيره من التصرفات في الافراد والموارد الأخرى، والموارد الأخرى. تأملت الآن بالعبارة، واضحة صارت العبارة إن شاء الله. نعم، مع سبق رضا بتصرف معين ولو لعموم استغراق بالرضا بجميع التصرفات، هذه بين قوسين صايرة يريد يوضح هذا المطلب. يقول السيد يجوز البناء على استمرار الرضا، فماكو مانع. فإحنا نستصحب الرضا، بلي نستصحب الرضا الأولي، بلي يجوز البناء على استمرار الرضا عند الشك. فعندما نشك أنه يرضى إذا تصرفنا في هذا المورد أو لا يرضى، نستصحب رضا في التصرف بذلك المورد، بلي إلى أن يثبت خلافه، إلى أن يثبت بأنه شنو لا يرضى إذا تصرفنا في الحقيقة والواقع. انتهت هذه المسألة، مسألة جديدة، مسألة 135، مسألة 135. يقول السيد السيستاني حفظه الله يجوز الوضوء، تأملته، يجوز الوضوء أولا والشرب. فإذا أولا الوضوء، ثانيا الشرب، يجوز منين؟ من الأنهار الكبار، مثل نهر دجلة، نهر الفرات، نهر النيل، نهر الأمازون، وهكذا أي نهر. بل المملوكة لأشخاص خاصة. تأملت بالعبارة أو لم تتأملوا بالعبارة؟ يعني الآن أنهار الكبار، بل يعني حتى لو كان دجلة والفرات مملوكة لأشخاص خاصة هم كذلك يجوز. واضح إن شاء الله. إذن يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أكانت قنوات أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين، وإن لم يعلم رضا المالكين، بلي وإن لم يعلم رضا المالكين، يعني حتى لو أنا أعلم، بلي وإن لم يعلم، يعني أنا ما أدري أنه هم يرضون أو لا يرضون، واضح إن شاء الله. وإن لم يعلم حتى لو كنت ما أدري أنه هم هل يرضون أو لا يرضون، واضح إن شاء الله. وإن لم يعلم حتى لو كنت ما أدري، حتى لو كنت ما أدري رضا المالكين، حتى لو كنت ما أدري رضا المالكين، بل السيد السيستاني يترقى، بل وإن علم كراهتهم، وإن علم كراهتهم، واضح إن شاء الله. أو كان فيهم الصغار أو المجانين، أو كان فيهم الصغار أو المجانين، بلي مولانا العزيز، بلي، واضح صار المسألة، بلي، نعم مولانا، بل وإن علم كراهتهم أو كان فيهم، كان فيهم منو؟ يعني المالكين يعني، بلي مولانا العزيز، يعني المالكين لهذه القنوات، لهذه الأنهار، صغار أو كانوا مجانين مثلا، بلي مولانا، بل وإن علم كراهتهم أو كان فيهم هؤلاء أصحاب الملك، أصحاب الأنهار أو القنوات، فيهم الصغار أو المجانين، واضح صارت المسألة، بلي. وكذلك معطف هنا، وكذلك الحال في الأراضي المتسعة، وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، فإنه يجوز الوضوء والجلوس، يعني آلاف الهكتارات، آلاف الجونمات مثلا، فإنه يجوز الوضوء، تأملتوا هذه أولا، والجلوس ثانيا، والصلاة ثالثا، والنوم رابعا، ونحوها ونحو هذه الأشياء في هذه الأراضي المتسعة، واضح إن شاء الله، بلي ونحوها، واضح إن شاء الله، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، مولانا العزيز. يقول السيد السيستاني: ولا يناط ذلك برضا مالكيها، يعني هذه الأراضي المتسعة اتساعا عظيما يجوز فيها هذه الأشياء، ولا يناط ذلك، يعني ولا يشترط، ولا يشترط أن ماذا في الجواز، ولا يشترط في الجواز في الوضوء والجلوس والصلاة والنوم نحو هذه الأشياء والأكل فيها والشرب مثلا، يعني لا يشترط ذلك برضا مالكيها، بأن يرضوا مالكي هذه الأراضي بالصلاة بالوضوء بالنوم وما شابه ذلك. شوف تأملوا، لذا ذكر الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بل ما يمكن أن يقال في وجه الجواز أمور، بل ما يمكن أن يقال في وجه الجواز أمور، نعم، ما نسب إلى الكاشاني وغيره من الاستدلال بما رواه محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ بلي. نعم بلي نعم. كذلك ما يمكن أن يستدل على جواز التصرف بهذه الأشياء هي السيرة الجارية. السيرة أحد الأدلة في الحقيقة والواقع التي يستفيد منها الفقيه بلي التي يستفيد منها الفقيه في الحقيقة والواقع. السيرة الجارية القطعية المتصلة لزمان المعصومين عليهم آلاف التحية والسلام بلي. بلي السيرة الجارية أنه جواز هذه الأشياء في الحقيقة والواقع، جواز هذه الأشياء. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، واضح صارت المسألة. نعم نعم في غيرها، نعم في غيرها من الأراضي غير المحجبة. تأملت بالعبارة، نعم في غيرها من الأراضي، في غير الأراضي المتسعة اتساعا عظيما يعني، وإنما في الأراضي غير المحجبة يعني غير المحاطة بأسوار، هذا معنى المحجبة يعني غير محاطة بأسوار أو محاطة بجدار وما شابه ذلك، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب. نعم هنا يقول السيد السيستاني حفظه الله: الأحوط لزوما الاجتناب عن التصرف فيها بمثل ما ذكر، وهو الوضوء والجلوس والصلاة والنوم. بل الأحوط لزوما الاجتناب عن التصرف فيها بمثل ما ذكر. إذا ظنه، إذا غلب على ظنه، شوف تأملوا بالعبارة، عبارة دقيقة، إذا ظن كراهة المالك، إذا ظن كراهة المالك أنه يظن أن المالك يكره الجلوس والنوم والصلاة والوضوء من هذا النهر الذي يجري في البستان، بل إذا ظنه لا يجوز له بل القيام بهذه الأفعال في هذا البستان. نعم إذا ظن كراهة المالك أو كان المالك، شوف تأملوا بالعبارة، هذا الضمير يرجع إلى المالك، أو كان المالك بل أو كان المالك قاصرا، قاصرا يعني صغيرا أو مجنونا مثلا، قاصرا يعني كان صغير، هذا الملك مال الصغير بلي. فإذا كان المالك قاصرا فلا يجوز ماذا؟ الصلاة والنوم والجلوس والوضوء من هذه البساتين في الحقيقة التي لا سور لها ولا حجاب لها. إن شاء الله صارت واضحة المسألة. نعم مولانا العزيز، مسألة جديدة، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني حفظه الله: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس. شوف الحياض، الحياض جمع حوض بلي، الحياض يعني هذا الذي فيها الماء بلي، الواقعة في المساجد والمدارس، في المساجد والمدارس، إذا لم يعلم كيفية وقفها، إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بلي، إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها. تأملت بالعبارة، نعم مولانا، نعم نعيد المسألة السيد يقول السيستاني: الحياض الواقع في المساجد أو المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها. هذا بمن يصلي فيها راجع علما إلى المساجد. إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، يعني هل إن هذه الحياض الواقعة في المسجد هذه مجعولة، هذه الحياض التي فيها ماء والتي هي في المسجد هل أوقفها أهلها وجعلت مختصة بمن يصلي فيها؟ تأملت بالعبارة. بلي. أو الطلاب الساكنين فيها، هذه وين يرجع إلى المدارس. أو إن هذه الحياض الواقعة في المدارس مختصة وموقوفة على الطلاب الساكنين فيها. لم يعلم أو عدم اختصاصها، ما يدري، موقوفة على هؤلاء أو ما موقوفة أو غير مختصة. هل إن هذه الحياض، بعبارة أخرى، هل إن هذه الحياض مختصة؟ فإذا كانت مختصة الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها فلا يجوز التصرف فيها لغير من وقف عليها. أو عدم اختصاصها، يعني أو أنا ما أدري أنها مختصة. يقول السيد السيستاني: لا يجوز لغيرهم الوضوء منها. تأملت بالعبارة، العبارة دقيقة. بلي. هنا لا يجوز لغيرهم، لغير المصلين في المسجد، الوضوء من هذه الحياض مال المسجد. لا يجوز لغير الطلاب، ماذا؟ الساكنين في هذه المدارس، الوضوء منها. بلي مولانا، هنا استثناء. السيد يقول: إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص، إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص. بلي. إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص أو كل من يريد، مع عدم منع أحد. أكو فرد صنف خاص يجون يتوضون من هذا الماء، أو كل من يريد، ماذا؟ كل من يريد يجي إلى هذه الحياض يتوضأ وما حد منعه، شايف لولا؟ أو ما حد يعني كل أحد يجي يتوضأ من هذا الماء ما حد يمنعه. أو أكو فرد ناس مثلا البقالين أو مثلا غيرهم يأتون يتوضون من هذا المكان ما حد يمنعهم، فإنه يجوز الوضوء للغير حينئذ إذا كشفت العادة عن عموم الإذن. إذا كشفت العادة عن عموم الإذن. فإذا صارت المسألة واضحة. إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص، هناك صنف خاص من الناس يجون يتوضون من هذه الحياض التي في المدرسة في المسجد مع أنه لا أحد يمنعهم، أو كل من يريد أن يأتي إلى المسجد، يأتي للمدرسة يتوضأ من ما موجود في هذه الحياض مع أنه ما أحد يمنعهم، فإنه يجوز الوضوء في الحقيقة للغير حينئذ إذا كشفت هذه العادة. هذه العادة بل إذا كشفت هذه العادة عن عموم الإذين. نكتفي بهذه المسألة 136 من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.